انطلاقا من رؤية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الريادة عالميا في العمل الإسلامي، ودعما للتوجيه الدعوي في المساجد، يسر إدارة الشؤون الفنية بالتعاون مع مركز تعزيز الوسطية أن ترحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر من المملكة العربية السعودية، أستاذ الفقه المقارن والمدرس بالحرم المكي والمسجد النبوي. الشيخ له مشاركات وفعاليات عديدة وله مؤلفات متنوعة، منها تحقيق كتاب البيان في الفقه الشافعي والشركات الحديثة في الفقه الإسلامي وآثارها والبطاقات الائتمانية القرضية والتعامل بها للأشخاص وغيرها. كما نرحب بكم أيها الإخوة الفضلاء أئمة وخطباء المساجد في هذه المحاضرة العلمية التأصيلية، والتي هي بعنوان فقه مراعاة أحوال المصلين في المسجد، التي تسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأئمة والخطباء. ونسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا التوفيق والسداد والعون والرشاد. وإلى فضيلة الشيخ الدكتور فليتفضل مشكورا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، في هذا اللقاء نتدارس قاعدة يريدها العلماء كثيرا في كتب الفقه، وهذه القاعدة المعني بتطبيقها ليس المجتهد فحسب، بل إنه يقوم بتطبيقها المجتهد ومن نال هذه الولاية، أي ولاية الإمامة أو الأذان، أو نال وظيفة الأذان. وذلك أنه من المتقرر عند أهل العلم أن بعض القواعد، وخاصة القواعد المتعلقة بالمصلحة، تطبيقها وتنزيلها على المسائل لا يخلو من ثلاث حالات باعتبار من يقوم بذلك. فتارة تكون بعض الأحوال وبعض الصور تنزيل المصلحة متعلق بمن له الولاية العامة، أي الولاية الشرعية، ولي الأمر أو نوابه من القضاة وغيرهم. وتارة يكون التنزيل في باب المصلحة متعلقا بالمفتين، وتارة يكون التنزيل متعلقة بآحاد الأشخاص. ومنها حديث أبي هريرة الذي تعرفونه في الصحيحين، لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت عليه كفارة الوطء في نهار رمضان، ثم قال إنه لا يستطيع الصيام، فعجزه عن الصيام الذي يقدر العجز والمصلحة في الانتقال إلى بدره إنما هو مباشر القضية، ولذا لم يستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسأله أسئلة شديدة تبين عجزه من عدم عجزه. وهذا يدلنا على أن تنزيل القواعد المصلحية تختلف من حال إلى حال ومن موضع لآخر. وهذه القاعدة التي معنا قاعدة مهمة، وهي مراعاة حال المصلين. هذه القاعدة فيها جانب مصلحي أجل وأهم من يعتني بها وفي تطبيقها الأئمة والمؤذنون، إما لكونهم قد ولوا ولاية صغرى وهي الإمامة الصغرى، وسأتكلم عنها بعد قليل، وإما لكونهم آحادا كما سيأتي، حتى أن المنفرد يعتني بتطبيق هذه القاعدة. أيها الأفاضل، إن مما يذكره أهل العلم أن إمامة المصلين في الصلاة ولاية، ولذلك يسمونها ولاية الإمامة الصغرى، ويقابلها ولاية الإمامة الكبرى وهي الخاصة لولي الأمر المطلق الذي تكون له الولاية على الناس. ولذا فإن هذه فيها نوع ولاية، فلا يجوز لأحد أن يتقدم على الإمامة الصغرى، الإمام الراتب الذي يؤم الناس ويكون راتبا للمسجد، لا يجوز لأحد أن يتقدم بين يديه ويصلي بالناس دون إذنه كما تعلمون، بل إن بعضا من الفقهاء وهو المشهور عند المتأخرين يقولون إن من صلى بمسجد دون إذن إمامه الراتب بطلت صلاته وصلاة من علم بافتياته على الإمام. وكثير من المسائل يتكلم عنها أهل العلم ويسمونها بالافتيات على الإمام، ويعنون به الإمامة الصغرى أي إمام الصلاة الإمام الراتب. فالتقدم عليه بالأركان والمسابقة له ونحو ذلك من الأمور كلها من باب الافتيات، مما يدل على أنها ولاية صغرى لأهميتها. وقد شرف الله عز وجل هذه الوظيفة شرفا عظيما، فجعل الإمامة من خصائص الأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما للناس، وقد جاء في الخبر لولا النبوة لكنت مؤذنا. الأذان لفضله والإمامة لاختصاص وظيفتها بمقامه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا فإن هذه الوظيفة وظيفة عظيمة، وليس كل أحد له أن ينالها ولا أن يتقدم فيها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الأولى بها كما تعلمون: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. والمراد بالعلم بالسنة العلم والفقه، لأن الفقه لا فقه إلا بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي المستمد له. ولذا فإن ليس كل أحد يتقدم في هذا المنصب الشريف عن الإمامة. وفي آخر الزمان حينما يضعف الناس في ديانتهم ويقل تمسكهم بكمال سنة النبي صلى الله عليه وسلم يزهدون في هذا المنصب الشريف. وقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في آخر الزمان يتدافع الناس الإمامة، وكل يرغب عنها ولا يرغب فيها، وهذا علامة سوء في الناس أن يزهدوا في الإمامة وأن يتدافعوها وأن ينشغلوا عنها وأن يجعلوا الإمامة لغير أهلها وكفئها ممن يكون متعلما. وعلامة خيرية الناس في بلد أن ترى فقهاءهم وطلاب العلم فيهم هم أئمة المساجد، وهم الخطباء والمتقدمين عليهم في ذلك، لأن هذه الوظيفة أعني الإمامة تحتاج إلى علم بكلام الله عز وجل وعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدير لكثير من الأمور. هذه المقدمة التي أوردتها أيها الأفاضل تدلنا على أن من المهم لطالب العلم عموما ولمن ولي إمامة الناس سواء مرة أو على سبيل الاستمرار كالإمام الراتب، لا بد له أن يتفقه في دين الله عز وجل مع مراعاة والانتباه لشرف ما وليه وما تقدم فيه على الناس من الإمامة والأذان ونحوه. ومن القواعد المهمة التي يعلل بها العلماء كثيرا وقد استنبطت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سأذكر لكم بعد قليل، هذه القاعدة الفقهية المصلحية مع، وهي مراعاة حال المصلي. وقد علل بها الفقهاء كثيرا كما سيتبين لنا بعد قليل، وقد أخذت من أحاديث متعددة للنبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، فإذا رأى الناس قد اجتمعوا عجل، وإذا رأى الناس لم يجتمعوا أخر. وهذا قال أهل العلم كابن رجب وغيره فيها دليل على أصل، وهو مراعاة حال المأمومين. بل قد ثبت أو جاء عند أبي داود وابن ماجه وأشار له الترمذي أن من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله صلاتهم، وذكر من هؤلاء الثلاثة رجل أما قوما وهم له كارهون. ولا شك أن من لم يراعي حال من خلفه وحال المقربين من مسجده فإن فعله هذا يكون مكسبا للوصف الذي ذمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تدلنا على هذا الأصل الشرعي، وأن هذا الأصل الشرعي ليس مجرد كلام إنشائي، وليس مجرد كلام وعظي، وإنما هو من الفقه والعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فإنه يقدم في الإمامة من كان أعلم بالسنة بألفاظها ومعانيها وفقهها ودلائلها. ومما دلت عليه السنة من فقه الصلاة هو مسألة مراعاة المصلين، وأنتم تعلمون في كتب الفقه لما قالوا إنه يتقدم القوم أعلمهم بكتاب الله أو أقرأهم، ثم أعلمهم بالفقه يقدم من الفقه فقه الصلاة، فالعلم بفقه الصلاة مقدم على سائر الفقه. وهذه القاعدة وهي مراعاة حال المصلين ذكر بعض أهل العلم أنها لازمة، فقد ذكر العلامة محمد بن مفلح في كتابه الفروع نقلا عن شيخه الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أنه حكى لزومها فقال: ويلزم الإمام مراعاة حال المأمومين. وهذا اللزوم يدل على لزومه ووجوبه في الجملة، وأنه يكون واجبا، وأن مخالفته في كثير من الأحيان قد يكون مكروها، وفي أحايين قليلة قد يكون محرما. إذن فالمراعاة أمرها مهم، والانتباه لشأنها كبير، ولكن لابد من معرفة فقه هذه المراعاة. فليس إجابة كل سائل ولا إعطاء كل امرئ ما رجا وما رغب هو المراعاة، إذ إعطاء الناس أهواءهم وإجابتهم لسؤلهم إنما هو اتباع لأهواء، ولكن لا بد أن يكون لهذا المقصد الشرعي من قيود وحدود، بين العلماء هذه الحدود والقيود. عندنا عدد من المسائل المهمة التي تتعلق بالمراعاة، أشير لبعضها. أول هذه المسائل: من الذي يقوم بالمراعاة؟ العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: كل مصل يقوم بمراعاة حال المصلين، فالإمام يراعي حال المأمومين، وهذا ما سأتكلم عنه بإطالة بعد قليل، بل والمنفرد يراعي حال المصلين الذين بجانبه. ولذا عللوا عندما أشاروا لكلام المنفرد في صلاته: هل الأفضل في حقه أن يجهر بالقراءة أم يخافت بها؟ قالوا: ينظر لأمرين. الأمر الأول: ينظر لصالح قلبه، ما هو الأصلح لقلبه من حيث الخشوع وعدمه ومن حيث الرياء وضده. والأمر الثاني: أن ينظر لحال المصلين بجانبه، كما قال الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ولا يجهر بعضنا على بعض في القراءة. إذن حتى المنفرد مأمور أمرا عاما بمراعاة حال المصلين بجنبه أو بجانبه، فلا يؤذيهم برفع صوته، ولا يؤذيهم ببعض تصرفاته ولو كانت ليست من الصوت. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم والبصل، فلا يقربن مسجدنا. قال أهل العلم: في قوله صلى الله عليه وسلم مسجدنا تحتمل معنيين: المسجد بمعنى البقعة المحاطة المخصصة للصلاة، والمعنى الثاني موضع الصلاة، أي فلا يصف مع الناس فيصلي معهم، سواء كانوا جماعة في مسجد أو كانوا جماعة في غيره. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم. ولذا فإن من مراعاة حال المصلين للمنفرد أنه إذا صلى وقد أو إذا رغب الصلاة وقد كان قد أكل ثوما أو بصلا، ويلحق في معناه كل مؤذن بالمصلين، فإنه يمنع من إتيان المساجد المحاطة وأماكن تجمع الناس لكي لا يؤذيهم برائحته التي تخرج من فيه أو من جسده، ويكون ذلك سببا في فقدهم خشوعهم. ولذا لما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، قال بعض محققي أهل العلم، وهي الرواية الثانية مذهب أحمد، أن غسل يوم الجمعة واجب على من كان ذا رائحة ونتن، كحال بعض الأعراب وبعض أهل الفلاحة الذين كانوا يأتون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صرفت عائشة الحديث إلى هذا المعنى، فقد ذكرت أن الناس كانوا ذا مهنة فيأتون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وقد خرجت منهم رائحة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فالمقصود أن أول من له حق المراعاة هو المنفرد، ولا يلزم أن يكون إماما، وليس عنه حديثنا. ممن له حق مراعاة المصلين ومن جاورهم المؤذنون، فإن المؤذنين يراعون حال المصلين والمجاورين كذلك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن، فدل على أنه مؤتمن على أعراض الناس بأن لا ينظر إليها. حينما كان الأوائل إذا أرادوا الأذان أذنوا على علو منائرهم، فلربما رقى المؤذن دارا أو منارة فاطلع على العورات ونظر إلى ما في دواخل البيوت، فهو مأمور بستر ما رأى من خطأ وستر ما رأى من عيب، وهذا معروف، وغير ذلك من الأمور التي ربما يطلع عليها المؤذنون أو الأئمة. النوع الثالث أو الشخص الثالث المأمور بمراعاة حال المصلين، وعنه سيكون حديثنا الأكثر، وهم الأئمة. وأغلب حديث الفقهاء عندما يتكلمون عن مراعاة حال المأمومين وحال المصلين فإنهم يخصون به الأئمة على سبيل التخصيص، لا على سبيل أنه وحده هو المراد بالمراعاة كما تقدم معنا قبل قليل. هذه المسألة الأولى، وهي مسألة من الذي يقوم بتحقيق المناط في المراعاة ومن المخاطب بالمراعاة. المسألة الثانية معنا وهي مهمة، من الذي يراعى؟ ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الذين يراعون أربعة أصناف. أولهم المصلون الذين يكونون مع الإمام في المسجد إذا كان جميعهم قد وجد فيهم وصف واحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى الناس قد اجتمعوا عجل، وإذا لم يجتمعوا أخر، فالتأخير والتقديم مراعاة للجميع، وهذا واضح. الموضع الثاني أو الصنف الثاني أن يكون المراعاة للأكثر، وقد قرر علماء الفقه والأصول أن الأكثر يأخذ حكم الكل في كثير من المواضع، فينظر المرء لرأي الأكثر فيراعى، فإن مراعاة قول الأكثر معتبر، ولأهل العلم تطبيقات كثيرة لمراعاة قول الأكثر. فعلى سبيل المثال يقولون إنه إذا استوى مستحق الإمامة في الأوصاف في القراءة والفقه ونحو ذلك من الأمور المعتبرة شرعا، نظر إلى ما يختاره جيران المسجد والمصلين فيه، فإن اختلفوا نظر لما يختاره أكثرهم، فدل على أن مراعاة قول الأكثر معتبر. الأمر الثالث، قلنا مراعاة الجميع ومراعاة الأكثر، والثالث مراعاة آحاد الأشخاص، فإن آحاد الأشخاص قد تراعى في الصلاة. مثال ذلك، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأطيل الصلاة فأسمع صوت بكاء الصبي فأقصر الصلاة لأجل أمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى في صلاته مصلحة شخص واحد، وهي هذه المرأة التي لو أطال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لانشغلت عن وليدها، ولربما تضررت في صلاتها فلم تخشع، ولربما تضرر وليدها بسبب عنايتها به. ولذلك يقول أهل العلم إن المراعاة أحيانا تكون لآحاد المصلين. ومن الطرائف في تطبيق قواعد الفقهاء أن أبا سليمان حمد الخطابي صاحب المعالم استدل بهذه القاعدة، وهي قاعدة مراعاة آحاد الأفراد، على حكم شرعي، فقال إنه يستحب للإمام أن ينتظر الداخل للصلاة مراعاة لحال آحاد المصلين، واستدل بالحديث الذي ذكرت لكم، فقال لأجل شخص واحد يستحب له أن يطيل في ركوعه حتى يحضر هذا المتأخر فيدرك الركعة، أو يتأخر في السلام إلى حين يدخل هذا الذي تأخر في الدخول ليدرك الجماعة. وهذا من استدلال الخطابي من باب أن هذا المناط مناط كلي، اعترض عليه بعض الشراح قال هذا غير صحيح، الحكم صحيح لكن الاستدلال ليس بصحيح. ووجه ذلك قال إن هذا المنتظر ليس مصليا، وإنما هو راغب في الدخول في الصلاة، فيكون من الصنف الرابع الذي سأذكره لكم بعد قليل، لأن الذين يراعون في الصلاة إما جميع المصلين أو أكثر المصلين أو آحاد المصلين، والرابعة هم من ليسوا بمصلين من الجيران ونحوهم، فقد يراعى الجيران في الصلاة، وقد يراعى النساء في البيوت في الصلاة كذلك. وقد ذكر العلماء كثيرا من الأحكام في الصلاة فيها يؤمر الإمام بمراعاة جيران المسجد، وممن نبه لهذا المعنى من فقهائنا عليه رحمة الله الشيخ شمس الدين الزركشي المصري في شرحه على الخرقي، فنبه إلى أن مقصد المراعاة يتعدى للجيران كذلك. إذن المسألة الثانية على سبيل الإجاز، من الذي يراعى؟ إما جميع المصلين أو أكثرهم أو آحادهم أو جيران المسجد ومن بجانبه، ويلحق بالجيران من رغب في الدخول في الصلاة ممن تأخر عنها، وضربت لكم مثالا قبل قليل. المسألة الثالثة عندنا وهي مسألة ما الذي تكون فيه المراعاة، وهذه المسألة مهمة ولربما كانت من أهم المسائل في مراعاة المصلي. يقول أهل العلم إن المراعاة تكون في أمور سأورد منها ثلاثة: أولها مراعاة الحاجات، والثاني مراعاة الجهل، والثالث مراعاة الخلاف. وانتبه معي في هذه الثلاث، فإن معرفة مراعاتها من الفقه في الدين. أول هذه الأمور مراعاة الحاجات، ومعنى ذلك أن الإمام بالخصوص، لأني ذكرت لكم أني سأعنى بالحديث عن الأئمة دون من عداهم من المأمومين والمؤذنين والمنفردين كذلك، أن الإمام يراعي حاجات الناس خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه تلك المراعاة، فإنه كان إذا حضر الناس عجل صلاة العشاء، وإذا لم يحضروا أخر صلاة العشاء لآخر وقت الاختيار فيها، إما ثلث الليل الأول أو نصفه على الخلاف بين أهل العلم فيما هو وقت الاختيار في صلاة العشاء. ومراعاة حاجات الناس ليس معناه إسقاط الفعل الواجبات بترك الطمأنينة أو بترك الأمور المهمة، وإن لم تكن واجبة لكنها من الأمور المهمة التي ربما لم يتحقق الواجب إلا بها، فلذلك فيلزم الإتيان. وقد ذكروا في القرن الماضي، ذكره أحد العلماء وهو محمود خطاب السبكي في كتابه أظن سنن شرح سنن أبي داود أو في الدين الخالص نسيت، قال إن رجلا في بلدته كان يصلي بالناس، فكان يرغب أن يخفف على الناس في الصلاة، فكان إذا صلى بهم صلاة التراويح يقرأ سورة قل هو الله أحد في أربع ركعات، في كل ركعة يقرأ آية، ثم أنكر هذا الفعل وبين أن هذا التخفيف ليس من السنة في شيء، وليس من مراعاة مقصد الشريعة في المراعاة في شيء، وذلك ليس كل من ادعى تخفيفا ومراعاة لحال المصلين فقد أحسن وأجد. ومحمود السبكي توفي في القرن الماضي في آخر الخمسينات من القرن الهجري الماضي، يعني له الآن نحو من 90 سنة قد توفي. إذن ففكرة المراعاة لا بد فيها من الإتيان بالكليات في الصلاة، ولذلك فإن من الكلام النفيس الذي نقله ابن مفلح عن شيخه الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أن المراعاة ينتبه فيها لثلاثة أشياء: أولها عدم الزيادة على المشروع، فإن كل زيادة عن المشروع ولو رغب به المصلون خلفك ليست من مراعاتهم، فإنهم قد يرغبون بالزيادة لكن لا تزد على المشروع مطلقا، هذا الأول. الأمر الثاني أن لا ينقص غالبا عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا، وهذا تعبير جميل ودقيق ومن كمال الفقه، وهو أولى من أن يقال أن لا ينقص عن حد الإجزاء، وإنما نقول لا ينقص عما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقص عنه غالبا. وسأذكر أمثلة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في مقدار القراءة بعد قليل. الأمر الثالث، ما كان بين هذين الأمرين فإنه ينقص ويزاد فيه للمصلحة ومراعاة حال المأمومين. وهذا الكلام الذي قاله الشيخ تقي الدين ونقله عنه تلميذه الشيخ شمس الدين بن مفلح يدلنا على كمال الفقه، وهذه خلاصة كمال ما يفعله الأئمة مع مأموميهم، وهو في سطر قليل. وهذا من دقة فقه العلماء رحمه الله تعالى، فقد كان كلامهم قليل ولكنه عظيم الفائدة والأثر، وكلام المتأخرين كثير نتكلم بالساعات ولكنه قليل الأثر والنفع، فيغني عن هذا الكلام الطويل سطر أو سطران عند كلام الأوائل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المقصود أن هذا الأمر الذي ذكرت لكم هو من أهم الضوابط في مراعاة حاجات الناس، وهو عدم الزيادة على المشروع، وعدم ترك ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحافظ عليه غالبا، وما كان بين هذين الأمرين فيزاد وينقص منه بناء على المصلحة. أضرب أمثلة جاء في مراعاة حاجات الناس. من الأمثلة في مراعاة حاجات الناس باعتبار يعني مراعاة الأئمة لحاجات الناس، أولا مسألة وقت الصلاة. فأنتم تعلمون أن للصلوات الخمس عند جمهور أهل العلم وبعضهم يستثني المغرب أن لها وقتا موسعا، فتفعل في أوله وفي آخره، فالفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والظهر من ارتفاع الشمس من زوال الشمس بعد قيام قائم الظهيرة إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، وهكذا العصر والمغرب والعشاء كما تعلمون في أوقاتها. فهذه الأوقات الموسعة تكلم العلماء في بعضها كالعشاء مثلا، هل الأفضل في صلاة العشاء تقديمها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها، أي لأول وقتها، أم تأخيرها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي، أم مراعاة حال المصلين إن كان المرء إماما؟ ثلاثة أقوال في المسألة. وقد رجح بعض المحققين وهو الشيخ تقي الدين وهو الشيخ أبو الفرج زين الدين بن رجب رحمه الله تعالى أن أرجح هذه الأقوال الثلاثة المراعاة، وقال غيره خلاف ذلك كما هو قول مشهور عند المتأخرين. وهذا يدلنا على أن صلاة العشاء بالخصوص الأفضل فيها المراعاة، طبعا هذا المراعاة حيث لم يكن هناك تنظيم من الوزارة، وغالبا تكون المراعاة عندما يكون الناس جماعة وحدهم، أو يكونون في بعض القرى التي لا يوجد بجانبهم أسواق أو بجانبهم أناس أغراب يمرون على طريقهم. وكثيرا ما يفرق العلماء بين الأحكام المتعلقة بالمساجد التي تكون على الطرق والمساجد التي لا تكون على الطرق، وقد أفرد بعض الباحثين المعاصرين كلام الفقهاء في المساجد التي تكون في ممر الناس وطريقهم، وهذا أيضا متفرع عن قاعدة المراعاة التي أوردت لكم. مما نص عليه العلماء كذلك طول الصلاة وقصرها، فإن طول الصلاة وقصرها يراعى فيها حال المأمومين. وقد جاء أن معاذ رضي الله عنه كان يطيل على الناس في الصلاة، فانفتل رجل عنه رضي الله عنه من الصلاة وقطعها، فقال فاتهمه معاذ بالنفاق لأنه أبطل عمله بقطعه الصلاة. فلما سمع ذلك الرجل هذه الكلمة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى له فعل معاذ، شكى له التطويل وشكى له ما قال معاذ عنه من النفاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له كلمتين، وبعض الإخوة يخطئ في فهم هاتين الكلمتين فيظن أن هاتين الكلمتين متعلقتان بإحدى المسألتين التي شكى بهما الرجل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم المريض وذا الحاجة. قول النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ لا يقصد أفتان أنت لهم بالإطالة، لا، هذا المعنى خاطئ. وإنما قوله أفتان أنت يا معاذ بقولك له إنه قد نافق، فإنك قد وصفته بفتنة وأنه أصبح مفتونا، وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن وصفه أخاه بهذا الوصف. إذن فهذا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عما شكى له الرجل من قول معاذ فيه. وأما ما شكى له النبي صلى الله عليه وسلم من إطالة معاذ له أو من إطالة معاذ للصلاة، فقد أجاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا أم أحدكم الناس فليخفف. إذن فمن الفائدة أن تعرف معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن مراعاة حال الناس في الإمامة مهم. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرسل للأمصار فيأمرهم أن يقرأوا في صلاة الظهر والعصر، أن يقرأوا في صلاة الفجر بطوال المفصل، وفي صلاة الظهر والعصر والعشاء من أواسطه، وفي صلاة المغرب من قصاح. ولذا قال العلماء إنه مستحب لما نقل عن صلى الله عليه وسلم من فعله، ولما جاء أن عمر أرسل به لأئمة الأمصار فأمر جميع أئمة الأمصار في البلدان في سائرها أن يقرأوا بهذه السورة. وهذا من مراعاة حال الناس في مقدار القراءة، وهذا هو غالب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه كما جاء عنه، وإن جاء عنه بعض الأحيان أنه قرأ بالطوال في المغرب وفي غيرها من الصلوات. مما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في مراعاة حاجة الناس على سبيل المثال تطويل بعض الأركان. وأنتم تعلمون أن أركان الصلاة نوعان، أركان يشرع تطويلها وأركان لا يشرع تطويلها البتة. ولذلك يقول بعض العلماء إذا أردت أن تعرف إمامة الفقيه فانظر له في خمسة أمور، وعد من هذه الأمور الخمس أن تنظر في إطالته الأركان القصيرة. إذ في الصلاة ركنان قصيران حتى وإن أطلت صلاتك لا يستحب إطالتهما، وهما عند الرفع من الركوع وعند الجلسة بين السجدتين، فهذان ركنان قصيران لا يستحب إطالتهما. وما جاء أنه أطالهما أي باعتبار نسبي لا مطلق الإطالة. وأما الأركان التي يستحب إطالتها فهو القيام، وقوموا لله قانتين، الأمر الثاني الركوع، الأمر الثالث السجود، فإن إطالة هذه الأركان مستحب. بيد أن المرأة إذا كان إماما يلزمه أن يراعي حال الذين خلفه، ولذا أنكر أهل العلم على من أطال السجدات، من أطال السجود، وعدوا أن منتهى الكمال 13 تسبيحة، كذا عدوها، لما جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه حسب تسبيحه فإذا بها 13 تسبيحة. قال أنس كان أشبهكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يعني عمر بن عبد العزيز لما كان إماما في المدينة. وهذا يدل على أن أعلى الكمال 13 تسبيحة كما نص عليه العلماء في موضعه. وهكذا أيضا في مسائل كثيرة أوردها العلماء في المراعاة. إذن هذا اللي يراعى الأول هو الحاجات. الأمر الثاني الذي يراعى وهو يراعى مسألة جهل المأمومين. يجب أن تعلم أن كثيرا من المصلين خلفك يجهل، تارة يجهل واجبات وتارة يجهل سنن، وأنت إذا فعلت بعض السنن فقد راعيته في التعليم. وكم من مأموم لم يتعلم الحكمة ولم يستفد المسألة إلا بسبب صلاته خلف فلان أو آخر. وكثيرا ما سمعنا من كثير من كبار السن عندنا أنه يقول تعلمت هذه السنة حينما صليت خلف فلان من أعيان طلبة العلم فقد كان يفعل كذا وكذا. فمراعاتك لجهل هذا الذي لا يعلم السنة ولا يعرف ذاك الواجب هذا من أهم الأمور التي تراعيها. ولذا فاعتني إذا كنت إماما أن تعنى بالسنة عناية كبيرة. وهذه حديثها واضح وبين، ولربما سمعتم فيها حديثا كثيرا لكن لأن الوقت أوشك على الانتهاء أوجز فيها. الأمر الثالث الذي يراعى في حال المصلين وهي مراعاة الخلاف. وانتبه لهذه المسألة، فإنه يجب على الإمام أن يراعي الخلاف في صلاته مع المأمومين، فإن بعض المأمومين الذين يكونون خلفك يرون أن بعض الأمور تكون مبطلة للصلاة، وقد تكون أنت ممن لا يرى بطلانها، فإن من فقه طالب العلم أنه يراعي الخلاف الذي خلفه خلاف من يرى ذلك. وقد نص جمع من أهل العلم ومنهم أبو الوفا بن عقيل وغيره من المحققين والشيخ تقي الدين، وقالوا إن هذه طريقة فقهاء المسلمين المتقدمين التي عمل بها مالك وعمل ونص عليها وأحمد ونص عليها والشافعي وأبو حنيفة، وإن لم ينص عليها فإن في مذهبها ما يدل عليه، وهو مسألة مراعاة الخلاف. ومراعاة الخلاف هو معناه أن المرء إذا رأى جواز فعل وكان غيره من أهل العلم، وقول ذلك العالم أو العلماء أو المذهب قولهم له حظ من النظر، كما قال صاحب المراقي: وليس كل خلاف معتبر إلا خلافا له حظ من النظر، فكان ذاك الخلاف يرى الوجوب أو يرى التحريم، فإنه يندب إلى الفعل أو يكره الفعل مراعاة للخلاف. وهذا من الفقه العظيم الذي أولى من يعتني به الأئمة. أضرب لكم عددا من الأمثلة. كثير من أهل العلم يقول: إن تنحنح في صلاته فبان حرفان بطلت صلاته، وهو مذهب أحمد والشافعي وغيره من أهل العلم. بعض الأئمة يتساهل في النحنحة، فتجده قبل أن يقرأ يتنحنح، ولربما ظهر حرفان أو أكثر، ويقول: أنا أرجح أنه ليس مبطلا لأنه ليس كلاما، إذ الكلام لا يلزم منه إبانة حرفين، لأن من قال إن النحنحة إذا بان منها حرفان بطلت الصلاة قالوا: لأن أقل الكلام الذي يسمى كلاما هو ما اجتمع فيه حرفان كعي وفي وقي وغيرها من الأمور، وري ونحوها. وأما غيره يقول: لا بد أن يكون الكلام مقصودا للإفهام، وهذه مسألة أخرى. لكن إن كنت ترى ذلك فيجب عليك أن تراعي صلاة من خلفك، وألا تتنحنح في صلاتك من غير حاجة. مثله نقول أيضا في مبطل الحركة، فإن بعض من أهل العلم يقول إن ثلاث حركات متواليات من غير حاجة تكون مبطلة، وإن كان غيره من أهل العلم يقول إن الحركة المبطلة هي الحركة التي تجعل المصلي إذا نظر له غيره ظن أنه ليس في صلاة. إذا راعي خلاف من خلفك في مسألة في مراعاة من خلفك في مسألة إبطال الصلاة بالحركة، فلا تتحرك حركة كثيرة قد تؤدي لإبطال الصلاة عند غيره. نعم لا تبطل الصلاة به حقيقة، لكن مراعاته مهم. ولذلك فإن الإمام أحمد وهو ومالك من أكثر العلماء انتباها لمراعاة الخلاف، قيل له: أنصلي خلف من يقنت؟ قال: نعم. قيل له: أنصلي خلف من لا يتوضأ من لحم الجزور، مع أنه ثبت فيه حديثان؟ قال: نعم. قيل له: أنصلي خلف من يقول إنما الماء من الماء؟ قال: لا، لأن الخلاف في هذا ملغي لورود الحديث الصريح، والصحابة الذين كانوا يفتون بخلافه رجعوا لما علموا بالحديث ولم يقبل التأويل. ولذلك فإن مسألة من لا يغتسل إلا من الإنزال قوله باطل، وقد التغى هذا الخلاف، ومن أخذ به من المتأخرين فإن قوله غير معتبر، بخلاف من مسألة القنوت فقد قضى بها بعض أهل العلم كالشافعي، عدم الوضوء من لحم الجزور قول كثير من أهل العلم، مسألة يعني بعض المسائل التي أوردها أهل العلم كثيرة جدا ومتتابعة. ولذلك يجب على الإمام أن يراعي خلاف من خلفه، إما مراعاة الجميع بترك المبطل أو مراعاة قول الأكثر. فمراعاة قول الأكثر حيث كان الأكثر لا يرون فعل بعض التصرفات التي ترى أنت ندبها فتركه، إما يرون عدم مشروعية أو يرون أنه مبطل فانتبه له. وضربت لكم أمثلة، وأنت إمام وتعلم أحكام الإمامة، وانظر في هذه الأمثلة واضرب لها عشرات الأمثلة التي تكون في ذهنك. إذن هذه المسألة التي أوردتها في هذا الوقت الذي خصص لي في الحديث عن فقه مراعاة المصلين، والحديث في هذا الأصل ملخصه أمران: قاعدة وتطبيق. أما القاعدة فهو ما خصصت له الحديث الأول في معرفة من الذي يقوم بالمراعاة، ومن الذي يراعى، وما الذي يراعى فيه، وهذه أجزاء المراعاة الثلاث. وأما التطبيق فإن الفروع فيه غير متناهية، ولربما حدث لك في صلاة ما لم يحدث لغيرك من الأئمة في صلاة أخرى. ولذلك فإن معرفة فقه الصلاة سواء كانت أحكاما محفوظة أو معاني ومقاصد كلية، هذا من الأمور المهمة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال الشراح ومنهم قاضي عياض في المشارق وفي شرح مسلم أن هذه اللفظة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظين: يفقهه بمعنى يفهمه، ففهم أحكام الدين واضحة، ويفقهه بالضم بمعنى أنه يكون الفقه له سجية. وهذه نعمة لمن فهم أحكام الشرع وفهم مقاصده الكلية، ومنها هذا البقص الذي تحدثنا عنه اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان لكل خير، وأن يحفظ بلدانهم من كل سوء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.